الرجل الذي نحكي قصته كان رجلا فقيرا، أكرمه الله عز وجل ببناء بيت، ربنا رزقه ووسع عليه فبنى بيت. ففكر الرجل أن يصنع خزانا للماء على سطح البيت، قال هعمل خزان مية على سطح البيت بتاعي. فجاب واحد صاحبه وقال له لو سمحت تيجي معايا هنطلع على سطح البيت تمسك قصاد المتر علشان نقيس مساحة الخزان اللي أنا هعمله فوق سطح البيت. فسبحان الله العظيم، صاحبه لما جه معاه وأمسك بالمتر من ناحية، والرجل صاحب البيت الفقير اللي بنى البيت بعد ما ربنا كرمه ورزقه أمسك بالمتر من الناحية الأخرى، وهو ماسك المتر عمال يرجع يرجع يرجع ومش واخد باله، فذلت قدمه من حافة السطح فوقع ملقيا على ظهره على الأرض. وقع وقعة شديدة على ظهره، ولما وقع الوقعة دي يا كرام أصابه الله عز وجل بشلل نصفي، يعني النص التحتاني كده لو جبت فيه سكينة وقطعت كما قال الطبيب لم يشعر بشيء، وشلت قدماه بقدرة الله. وعاوزك تعرف أن المرض والشفاء بيد الله، وأن الصحة والعافية والبلاء بيد الله، وأن العطاء والحرمان بيد الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. الرجل لما وقع الوقعة دي إخواته شلوه وحملوه وذهبوا به إلى المستشفى، الأطباء قالوا النص التحتاني عنده أصيب بشلل كامل، النص التحتاني خلاص ما يقدرش يتحرك ولا يقدر يقوم ولا يقدر يمشي ولا يذهب ولا أي حاجة، ولازم يقعد معانا في المستشفى فترة علشان نتابع حالته ونشوف هنعمل إيه. واحد من إخواته اتصل على أحد الدعاء أو على أحد المشايخ قال له يا شيخ بعد إذنك أخويا حصل له كذا وكذا وكذا، وبالله عليك يا عم الشيخ حضرتك تيجي تقعد معاه شوية وتكلموا بما قال الله وقال رسول الله وتصبروا على قضاء ربنا علشان يخرج من الحالة اللي هو فيها. الشيخ من باب جبر الخواطر قال سمعا وطاعة، وذهب إلى هذا الرجل المشلول. يا شيخ انت قلت عليه في البداية علم الدنيا معنى التوكل على الله، أو والله هقول لك دلوقتي علم الدنيا ازاي. ويا شيخ انت قلت عليه علم الدنيا معنى الرضا عن قضاء الله، هقول لك ما تستعجلش اسمع بعد ما توحد الله وتصلي على رسول الله. الشيخ بيقول لما رحت للرجل المشلول علشان أكلمه وأصبره عن قضاء الله حدث بيني وبينه موقف عجيب جدا جدا جدا. بيقول قعدت مع الراجل اللي هو الذي وقع من على سطح البيت وأصيب بشلل، قلت له يعني هذا قضاء الله واصبر واحتسب وربنا يكتب لك الأجر على صبرك ولازم ترضى عن قضاء ربنا. الشيخ بيقول أنا قلت له الجملة دي وبعد كده الرجل المشلول ما ادانيش فرصة أتكلم، وخرجت من عند هذا الرجل وأنا الذي تعلمت من المشلول معنى التوكل والرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. تخيل بقى يقول أنا سكت، الشيخ سكت، والرجل المشلول يقول له يا عم الشيخ أنا قعدت 42 سنة وأنا ماشي على قدمي فربنا ابتلاني بمرض بسيط وبقيت مشلول، إزاي أجزع وأسخط عن قضاء ربنا؟ أنا ليه أنسى ال 42 سنة اللي أنا واخدهم رايح جاي على قدمي وأتذكر ربنا بس في ساعة المصيبة وساعة المرض؟ الحمد لله أنا راض عن قضاء الله. يا عم الشيخ أنا ربنا سبحانه وتعالى رزقني ببيت في غيري بينام في الشارع فكيف لي أن أسخط عن قضاء الله؟ يا شيخ أنا ربنا أعطاني من الأولاد 5 في غيري بقاله سنين مش لاقي وبيلف عند الأطباء علشان عيل، فأنا إزاي أجزع وأسخط عن قضاء الله؟ أنا يا عم الشيخ ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالمرض شلت قدماي النصف التحتاني، غير يا عم الشيخ عنده شلل كامل بيأكلوه وبيشربوه وهو مش قادر يتحرك، ازاي يا عم الشيخ اجزع واسخط عن قضاء الله؟ قال له الشيخ سبحان الله امرك عجيب، يعني في ناس لما ربنا سبحانه وتعالى يجي يبتليها بحاجه بسيطه كده يقول له يا رب اشمعنى انا، يا رب اشمعنى فلان سافر واشترى وجدد وانا لسه فقير زي ما انا؟ هتفضل في الفقر وهتزيد. يا رب انا ابتلتني بشوية مرض، يا رب انا غيري في صحة تشد قطر وعمال يشتغل ويكسب ويشتري ويجدد، وانا يا رب على فراش المرض. هتفضل على فراش المرض وهتزيد. ليه يا رب؟ اشمعنى انا يا رب اللي حرمني من الاولاد ونفسي في الاولاد وغير يا رب عنده 3 و4 و5؟ هتفضل عقيم زي ما انت وربنا لا يرضيك بالاولاد. ليه؟ علشان انت سخط عن قضاء ربنا. واقول لك على حاجه، بلاش تتعامل مع ربنا بكلمه يا رب اشمعنى انا، يا رب اشمعنى انا. في ناس حالها كده، يا رب اشمعنى انا اللي فقير، يا رب اشمعنى انا اللي مريض، يا رب اشمعنى انا اللي مديون، يا رب اشمعنى انا وانا وانا. لا لا لا لا، لا تجزع ولا تسخط عن قضاء الله، وارضى عن قضاء الله علشان ربنا يرضيك ويخرجك من البلاء اللي انت وقعت فيه. الشيخ بيقول له امرك عجيب، قال له يا شيخ لان الارزاق بيد الله وان العطاء بيد الله وان البلاء بيد الله. أما قال الله، المشلول اللي بيقول للشيخ أما قال الله، كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. مش أنا يا عم الشيخ المصيبة اللي أنا فيها دي ربنا سبحانه وتعالى اللي أنزلها عليا، فأنا راضي بقضاء ربنا لأني أنا عارف إن البلاء من عند ربنا. كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا هتوكل على ربنا علشان ربنا يخرجني من البلاء اللي أنا فيه، وهتوكل على ربنا علشان ربنا يحب المتوكلين. مش ربنا يا عم الشيخ هو اللي قال كده في القرآن إن الله يحب المتوكلين؟ قال له أمرك عجيب، الشيخ اللي بيقول له قلبك رضى عن قضاء ربنا لدرجة أنت علمتني أنا إزاي أرضى عن قضاء ربنا. قال له ما ربنا اللي قال كده في القرآن يا شيخ، قال الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن من؟ أيوة زي ما أنت قلت كده أحسنت، إلا بإذن الله. أنت بقى لما تقع في المصيبة تعمل إيه؟ شوف الراجل المشهور يقول إيه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يا الله، لما تقع في البلاء وفي الهم وفي الغم أؤمن بربنا علشان ربنا يريح قلبك. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ربنا يهدي قلبك فيخرجك من الهم إلى الفرج، ربنا يهدي قلبك فيخرجك من الديون إلى السداد، ربنا يهدي قلبك يخرجك من الضلال إلى الهدى، ربنا يهدي قلبك يخرجك من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. خرج الشيخ من عند الرجل المشلول وقال لإخوته، والله يا جماعة ده أنا اللي تعلمت منه أن أنا أصبر عن قضاء ربنا، ده أنتوا جايبيني علشان أصبره، ده هو اللي صبرني وعلمني إزاي أتوكل على ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. طب يا عم الشيخ الرجل المشلول بقى ده نهايته إيه؟ ما هو توكل على ربنا هو واعتمد على ربنا بقلبه وكان راضي عن قضاء ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه، وانت يا عم الشيخ بتقول ان اللي بيرضى عن قضاء ربنا ربنا بيخرجه من البلاء اللي هو فيه. اسمع الى العجب العجاب. يقول الشيخ بعدها بكم شهر وانا بصلي في المسجد، كنا بنصلي صلاة القيام صلاة التراويح، بيقول انتهيت من الصلاة وقلت السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ولقيت اللي بيخبط على كتفي وببص ورايا لقيت المشلول يقف على قدميه ويصلي معنا بقدرة الله. يا الله، لأنه كان راضي عن قضاء ربنا، لأنه أمن بربنا، لأنه توكل على ربنا سبحانه وتعالى وجل في علاه. يا عم انت شايل الهم ليه وليك ربنا؟ ارمي حمولك على ربنا وسيبها على ربنا. شايل هم العيال ليه؟ وشايل هم الرزق ليه؟ وشايل هم المصاريف ليه؟ ما تروح لربنا وتوكل على ربنا وقول له يا رب يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، يا صاحب المرض إن المرض منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الصانع الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تجزعن فإن الصانع، فإن الكافي، فإن المفرج الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله.